أقول وإذا أخذنا العام الباقي على عمومه وهناك عام مخصوص. طبعا هذه مسألة لابد جانبها يقال في الترجيح ترجيحات، وهي مسألة طب ما الفرق بين العام الذي بقي على عمومه والعام الذي قد خصص. العلماء يرون أن هذه من أبواب الترجيح، بأن العام الباقي على عمومه أقوى من العام الذي خصص، العام الباقي على عمومه أقوى من العام الذي دخله التخصيص، لأن في خلاف بالعلماء إذا كان دخله التخصيص هل يبقى العموم على الأفراد الأخرى أم لا. ففيها وطبعا الدلالة تكون ظنية في هذا الباب أو غير ظنية، فهو بيضعف بيضعف العام الذي دخله التخصيص عن العام الباقي على عمومه. وهي مسائل كثيرة في هذا الباب، مسائل كثيرة في هذا الباب، منها مسألة تحية المسجد، تحية المسجد اعترضها عمومان، وأيضا مسألة نكاح الأمة إن كانت مع أختها، فاللي هو وطء الأمة على أنها أخت، فالله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا عام هو في كل الأخوات. وقال الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، طيب ما ملك يبقى إذن قال فأولئكم العدون، يبقى لا تعدي لو ملكت لو ملك اليمين، ملكها باليمين وملك أختين باليمين يطأهما. لذلك عثمان لما سئل قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فجعلهما عمومين فيما تعار. وأنت لو نظرت ودققت النظر تجد بأن المسألة العام هذه اللي هي ملك اليمين أو مسألة الأختين، لو نظرت إليها ترى بعض التضعيف، أو ترى أنها أيضا ممكن يدخلها التخصيص والآخر يبقى. قال وأن تجمعوا بين الأختين عام لم يدخل التخصيص بحال من الأحوال، وأما إلا ما ملكت أيمانكم هذا خاص بملك اليمين، صحيح يعتبر لو قال على التحريم يبقى قلنا التحريم في الجمع بين الأختين إلا إذا كنا إيش بملك اليمين. السياق يأبى هذا، إنه لو كان سيكون ملك اليمين خاص يقدم على العام، السياق أبى ذلك. ليش؟ لأنه في السياق ما تكلم على حلية نكاح الأخوات أو وطء الأخوات، هو بيتكلم على مسألة تعدي الفرج، يعني السياق لا يتكلم، لكن العموم الذي جاء في الأختين كان خاص في التحريم يظهر حكم المسألة، أما السياق الآخر ما كان يتكلم في هذه المسألة. فكانت هنا القوة ليست في التخصيص، القوة في السياق، القوة هنا في السياق، لأنه سياق حرمت عليكم فتكلم أصابت عن التحريم في هذا الباب، لكن في الأخرى كان بيتكلم على التعدي في الفرج، فلم يكن السياق مخصوصا بهذا الباب. فلم إذن الأول أقوى لأنه السياق خاص في حكم المسألة فتقدم من هذا الباب، ولأن القاعدة العلماء الخاص لا يتعارض مع العام، يقدم الخاص على العام، هذا قول الأئمة الثلاثة خلافا لمن؟ للأحناف، احنا بنتكلمون على التخصيص في هذا وعلى النسخ. والعلماء أيضا يمثلون في هذه المسألة على مسألة دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام صحيح ولا لا؟ عام لم يدخله التخصيص، أي تخصيص جاء ما في أي تخصيص، حتى في صلاة الجمعة لما جلس قال له سلم صليت، قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، هذا عام لم يدخله التخصيص، عام لم يدخله التخصيص، وهو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر وصلاة حتى تشرق الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، شفناها عن صلاة لا تصلي لا صلاة، يبقى ناكرة في سياق النهي تفيد العموم، يبقى لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، عموم صحيح ولا لا؟ لما نظرنا وقال وجدنا عموم إذا دخل، يعني لو دخل بعد الفجر يصلي ولا ما يصلي، لو دخل بعد العصر يصلي ولا ما يصلي، عندي عموم ينهى عن ذلك كل صلاة لا تصلي، وعند عموم يقول لو دخلت لابد أن تصلي، صحيح؟ تعارض عمومان. فلما دققنا النظر وجدنا أن العموم الأول مخصص، خصص، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت إن شاء، خصص ولا ما خصص؟ خصص. صحيح. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. خصص ولا ما خصص؟ خصص. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر لتفريق الصدقة قضاها بعد العصر، ما لو ثبت عليه خصص ولا ما خصص؟ خصص. اذا هنا عام عندي عام لم يخصص وعام تخص، يبقى اذا نقول يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، فنقول اي وقت دخلت فصلي، وهذا راجح صحيح. اي وقت دخلت فصلي، وهذا قول الشافعية خلافا للجمهور. اي وقت وطبعا الشافعية لا يقف عند هذا، يقول اي صلاة ذات سبب، لانه قال لا يمنعن احد احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي وقت شاء. هذا يعني العام والعام المخصوص. عام يراد به الخصوص، هو في السياق لا يراد به العموم اصلا، وهذا يعرف بالسياق. قال يعني تعرفه من السياق. فقول الله تعالى عن زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أكملوا الآيات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. اتفاق هنا، نادته الملائكة يقصد بها إيش؟ جبريل عليه السلام. نادته الملائكة وجبريل من الملائكة، لكن هو المعنى والمقصود. يبقى هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، هو عام لكن ما أريد به العام، أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. وأيضا كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا عام يراد به الخصوص. لما كان مسلم في سفرة وتكلم على قيام الليل وفضل الوتر، جاء عربي فقال يا رسول الله ماذا تقول، أو قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، قال لا لا لا هذا ليس لك ولا لأمثالك. يعني لفظ عام هو الآن يتكلم عن شرف قيام الليل والوتر، عام صح، لكن أراد به الخصوص من أصحاب الهمة دون الأعراب. احترم من باب العام الذي لا يرد به الخصوص. ما لكم أفهمتم؟ قطع زراعي ده الجميع من هنا هاتش فهم شيء. إيش اللي فهمتوه يا بركة؟ هو ينفع. بص أنا بتكلم بسأل وأريد الإجابة الأول. ما الذي فهمتوه؟ طبعا لسه أنت بجيب مثل ثاني. طيب حاضر ممتاز. وفين في المثل هذا؟ كيف عرفت أنه قال ليس لك ولا لأمثالك؟ أو أيضا كما قال البركة، قال الله عن ملكة سبأ التي أمرتهم بسجود الشمس قال وأوتيت من كل شيء. هذا خلاف أصولي، وأوتيت من كل شيء. بعض العلماء يقول هذا من العام الذي يراد به الخصوص، وبعض العلماء يقولون بل هو عام يراد به العموم. كيف؟ ما وجهة النظر في الخلاف يا صبري؟ نعم، الذي قال عام بقى العموم يقول أوتيت من كل شيء يتاح لمثلها أن تؤتى، يعني ما. والذي قال عام يراد به الخصوص؟ لا مش عام مخصوص، عام يراد به الخصوص طبعا. لم تؤتى في الواقع يثبت أنها لم تؤتى شيء معين، مثلا كاللحية دون ما ذكرهم. نعم يعني كأنها لم تؤتى اللحية والآن، صحيح ولا لا؟ ولا الشارب ولا يا نعم. فهو نعم لا نعم، لأن ذهنه ذاهب للآخر، ذاهب يراد به أن نذكر الآخر، لكننا ننحو نحو الأول. فالحق من هذا عام يراد به إيش؟ عام يراد به الخصوص. وإن وقول الله رفع لك ما قلنا هو عايز هو الآن عايز هو عايز لا لا هو عايز لا عايز يوجه. لو قلنا عام يراد به العموم يبقى من للجنس، لو قلنا عام يراد به الخصوص يبقى من للبعض، مش ده اللي بتقوله؟ ها؟ ما الزيادة التي أتيت بها؟ تفضل تفضل تفضل، سيب بس هو يستطيع أن يعرب عما يريد. مش هيدخل في العموم. طيب خلاص، جزاك الله خير، متشكرين جدا. من ذلك أيضا قول الله تعالى الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. الناس عمومه الآن، لكن هذا عام يراد به إيه؟ الخصوص. يراد به من؟ يراد به الكفار. لا يمكن أن يدخل فيه حتى عصاة الموحدين، لا يدخلون في هذا، حتى عصاة الموحدين لا يدخلون في هذا. فهذا أيضا من باب العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص. وهذه مهمة جدا، لأن هنا كما قلت لأنك تبحث عن مراد الله. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. الثالث عام، عام جاء على سبب خاص. وهذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء. إذا جاء العام بلفظ عام لكنه إجابة عن سؤال لسبب خاص، هل يعمل بأنه لم يبتدئ العموم يعمل به، أم أنه يؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم يؤخذ بخصوص السبب؟ يعني هذا خلاف أصول بين العلماء. بعض العلماء يرى بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. العبرة كما بيّن ابن تيمية هذا حتى بأصول التفسير، أنه قد قال به بعض العلماء العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لأنه هو القائد للكلام، والسياق ما جاء إلا لأجله، فلذلك هو مخصص. الحال هنا مخصص، يقول الحال مخصص. فالحق لنا نقول ما دام قد جاء على لسان الشارع، إذا صح التعبير، أو ناقل الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل الشرع، جاء التعميم، إذن فهو مراد، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة. شوف، قال الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة. هذا الذي نزل، الذي نزل الحكم هذا نزل خاص بمن؟ السبب، سبب نزول تحلة اليمين اللي هو النذر ينزل منزلة اليمين، سبب نزول النذر ينزل منزلة اليمين وتحلة اليمين. سبب نزوله ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذت عائشة، ولما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث كثيرا عند حفصة في رواية عند زينب، فأخذت أم سودة وقالت له قولي له أكلت مغافير، وأخذت حفصة فقالت قولي له أكلت مغافير، وحتى سودة كانت تقول نحرم عليه شيئا حلالا حله الله جل في علاه، قال اسكتي قولي أكلت مغافير. ولما دخل عائشة قال أكلت مغافير، فقال لا ما أكلت مغافير، فقالت جلست عرفه الإيش، جلست نحله العرف، فقال لا أكل مغافير مرة، أو لا أكل عسلا مرة ثانية، لا أكل عسلا، فنظر ألا يأكل إرضاء لعائشة ومجموعة عائشة رضي الله عن الجميع. فأنزل الله جل في علاه، السبب هو النزول هو الآن، يبقى نزل التعميم في الحكم على سبب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون خاصا به أم لا؟ هذه دلالة أنه على العموم، أن الله جل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك ابن عباس فهم على التعميم عشان تعلم أن هذا فهم السلف، قال بقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فقال ابن عباس من قال على زوجتي أنت علي حرام، قال هذا من يحتاج الكفارة، قولا واحدا. لأن ابن عباس أخذ الأمر على العموم هو الآن، لما تحرم ما أحل الله، المرأة حلال ولا لا؟ واستحللتم فروجهن ها بكلمة الله، يبقى إذن حلال، صحيح؟ إذا قال فمن حرم على نفسه فقد وقع فيما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه إلا كفارة اليمين. لو قال زوجتي علي حرام فما عليه إلا كفارة اليمين. نعم، بس فما هو على العموم، يبقى إذن ما نزل عاما على سبب خاص فالعبرة عموم اللفظ. والأدلة على ذلك كثيرة. هلال بن أمية جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر من؟ هلال بن أمية وصاحب آخر أيضا فيه لا واتهم بشريك بن سحماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له البينة أحد في ظهري، البينة أحد في ظهري، قال إن الله سينزل ما يبرئني به، أو قال ما أصدق به، حتى قال أنزل الله فيك وفي صاحبتك هذه الآيات والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة تحريم 4 شهادات بالله إلى آخر الآيات. فهذه نزلت في هلال، هل هي خاصة حصر وقصر عليه؟ لا، صارت عامة لكل ملاعن. أيضا والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله في رداء صفوان أو في غيره. نزلت الآيات، فلما نزلت الآيات ما كانت حصرا وقصرا بل كانت على العموم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أكون العبرة من لفظ ذلك بخصوص سبب من ذلك. أيضا خولة بنت حكيم لما جاءت تشتكي زوجها وذكرت أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، وكان طلاقا في الجاهلية، فأنزل الله جل في علاه والذين يظاهرون منكم من نسائهم. وهنا العلماء قاطبة يقولون العبرة فمن لفظ أي أحد ظاهر فعليه الكفارة على ما نزل في خولة وزوجها. من ذلك أيضا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونها على البحر، إن نركب البحر ومعنى ماء، إذا توضأنا منه عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته الطهور ماء، هو عمومه، وهذا العموم جاء على سبب خاص، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفارسي الخبيث أنه ابنه قتله، لأنه مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى اللهم مزق ملكه، فجاء ابنه فقتله، وجاء الأخ فقتله أخاه فتفانوا، بقيت البنت فتربعت على عرش فارس. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو خاصه جاء الخاص، ولا عبرة عموم اللفظ ذا، وهذا فهم السلف، لأن أبا بكر لما قال له تخرج الزبير خرج، وطلحة قال من معهم من على رأس القوم، قالوا عائشة، قال لا، فإن السلام قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم ولو كانت عائشة رضي الله عنها برضه. فهذه أيضا الحق أن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. من ذلك الحديث العظيم جدا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا جاء فقال له أقم على الحد، طهرني يا رسول الله، أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أطأ، يقبل يضم، فسكت المسلم حتى صلى، ثم قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، قال أسبغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال المسلم اذهب قد غفر الله لك، اذهب قد غفر. الرجل طار منها فرحا، فماذا قال؟ قال ألي خاصة، وهذا نص فيما نريد، قال لا بل لأمتي عام، لا بل لأمتي عام. هذه يعني بعض الأمثلة، منها أيضا أن بئر بضاعة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا في بئر بضاعة يلقى فيها النتن والكلاب، فقال مسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، أو قال الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. انتهينا بهذا من العام، ندخل على الخاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجويني رحمه الله والخاص يقابل العام. قال والتخصيص تمييز بعض الجمل، الجملة تخصيص بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل. تمييز بعض التخصيص هو تمييز بعض الجمل. قال هو تمييز بعض الجمل وهو ينقسم إلى متصل. قال هو تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثني منه. جاء القوم إلا زيد، جاء القوم إلا زيدا، خلاص تفضل، أصلاً كنا نتكلم في الإعراب فهتعبك، تفضل.